لا الكفر عليهم وإحسان الرسل لهم ليقيموا عليهم الحجة حجته عليهم. قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فإن الله هو الحق وما نزل منه هو الحق سبحانه وتعالى. فالله هو الحق وما بلغنا عنه حق، والذي بلغنا بحق وصدق هو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فبأي حديث بعد الله وآياته آمنا به؟ توعد الله عز وجل أولئك المعرضين عن آيات الله بعد أن بلغتهم فذكروا بها وسمعوها وربما أوعظوها ثم أعرضوا عنها. قال الله عز وجل: ومن أظلم، يعني ولا أحد أظلم، الاستثناء هنا يتضمن معنى النفي، ولا أحد أظلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي هذه الآيات وعيد مشابه لأولئك الذين سمعوا آيات الله ثم أعرضوا مستكبرين أو مستهزئين. قال الله عز وجل: ويل، يعني عذاب شديد وهلاك مستقبل، ويل لكل أفاك أثيم. أفاك كما الإثم والكذب، يعني شديد الكذب عظيم الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصيبه مستكبرا، يصيب على ما هو عليه من المخالفات والمعاصي والكبائر وسائر الذنوب، ثم يصيبه مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. لأنها مرت عليه فلم تتجاوز أذنه، وبالتالي لم تذهب إلى قلبه، ولما قرأها لم تتجاوز لسانه، وبالتالي لم تصل إلى قلبه، ولما نظر إلى آيات الله مفتوحة لم تتجاوز في حلقة عينه، وبالتالي لم تصل إلى قلبه، فالقلب دونه بينه وبين إنزال الله الأذن من المعاصي والشهوات، ولهذا يقرأ ويسمع ويقرأ ثم يصيبه مستكبرا كأن لم تقوم عليه آيات كتاب الله عز وجل، لم يتأثر بها ولم يحل حلالها ولم يحرم حرامها ولم يقف عند قلوبها، فهذا الجزاء فبشره بعذاب أليم. ولهذا لا يعد القرآن بالنسبة لهؤلاء أن يكون كلاما كسائر الكلام، فإن كان له عندهم، يعني إن كان له في قلبه نصيب فنصيب أهل الدنيا لا يجب منهم إلا يعني صوت يؤتى به. ولهذا نزل هؤلاء أصحاب الشهوات المفهومون إلى تبيين القرآن على نحو ما يسمعون من الأغاني والأناشيد ونحو ذلك، وهذا ظهر في أولى الآخرة ما يعرف بتبيين القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من تلك الفتنة، وأن يجعلنا ممن يقيم خروفه وخروفه، وأن لا يجعلنا ممن يقيم خروفه ويضيع خروفه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، لأن القلب هو الأساس، وإذا لم يتأثر القلب بالقرآن فلا حرمة لما قرأ ولا لما سمع. ولهذا قال أهل العلم: اطلب قلبك في ثلاثة نواحي، يعني ثلاث أماكن، شوف قلبك موجود حاضر ولا مش موجود، اطلبه عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وعند الجنائز. فإذا لم تجد قلبك في هذه الأماكن أو في هذه النواحي ولا في واحدة منها، فسل الله أن يوصفك قلبا فإنه لا قلب لك. ولهذا كان دعاء السلف الصالح أن يسترزقه الله عز وجل لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.